وهذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم يعني الذين يعدون شهادتهم قبل أن يسألوا، يعني هذاك يدل على المبادرة إلى الشهادة دون أن يسألها، وهذا يدل على عكسه. وكيف التوفيق بينهما؟ التوفيق بينهما ألا محمل هذا الأول وهو شهادة مبادرة في الشهادة ومدحه، فيما إذا علم قضية شخص وشهدها والرجل لا يعرف أنه سمع له شهادته، فإذا تحير من يشهد له فقام فشهد له، هذا يعني استحسن، هذا مستحب يعني فقبل أن يسأل. وأما يعني يشهدون ولا يستشهدون، وهذا كثير كثير من الناس دون مبالاة يعني يشهد، وهذا يعني على عدم المبالاة، وينبغي تفطن لهذا. نعم. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني ما يتكلم إلا باليمين، وألا عدم المبالاة. نعم. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يضربوننا تأديب يعني، ونحن صغار لا نشهد يضربوننا. نعم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة دم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة دم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. يؤدبونهم يعني. نعم. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم.

18 كتاب كل سماء 500 سنة. 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسير 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تودعنا بجنة، ومن أليك لما تهون بعالنا وصائب الدنيا. 28 متعنا بأسماعنا وأسماعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.